وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع بعض فتاوى الصلاة. أي أحد عنده أي سؤال يتعلق بكبير شيء أو بصغير شيء في الصلاة فليكتب وليبعث ونجيب عنه إن شاء الله. ونحن قد حبسنا أنفسنا في بيت من بيوت الله لها في هذه الدقائق كعادتنا في درس العلم، ثم نحن ننتظر في هذه الليلة المباركة رؤية هلال رمضان. فإن قالوا غدا رمضان، صلينا التراويح أول ليلة من ليالي رمضان، وإن قالوا رمضان يبدأ من بعد غد من يوم الجمعة، دعونا بعد الدرس وانصرفنا سالمين غانمين إن شاء الله. السؤال الأول: رجل دخل الإسلام وعمره 40 سنة، هل يقضي ما فاته من صلاة؟ رجل دخل الإسلام وعمره 40 سنة، هل يقضي ما فاته من صلاة؟ الجواب: لا يقضي من أسلم ما فاته من صلاة ولا من صيام ولا من زكاة، وذلك لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عمرو بن العاص. عمرو لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يد النبي للبيعة، إذا بعمر يسحب يده بسرعة. قال النبي: ما هذاك يا عمرو؟ في إيه؟ قال: أشترط أولا. قال: على ماذا؟ قال: يغفر لي ما قد سلف، اللي قبل الإسلام يتغفر. فتبسم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الهجرة والحج كذلك يجبان ما قبلهما؟ يبقى أنت لو عمرك 70 سنة وأسلمت الآن ومت غدا، كل ذنوب السنين التي كانت قبل إسلامك كأن لم تكن. إن صدقت في إسلامك قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ورسولنا قال فيما رواه مسلم: الإسلام يجب ما قبله. ثالثا، نبينا صلى الله عليه وسلم ما قرأنا ولا علمنا أنه أمر أحدا حديث عهد بإسلام أن يقضي ما فاته من صلاة ولا من صيام ولا من زكاة. السؤال الثاني: هل يجوز الأذان على غير وضوء؟ وما حكم أذان الجنب؟ هل يشترط للمؤذن أن يكون على وضوء؟ الجواب لا، بل يصح أذان المحدث حدث أصغر، يعني اللي مش متوضي، بل ويصح أذان المحدث حدث أكبر لو جنب وأذن فأذانه صحيح. والأفضل من باب الاستحباب مش من باب الإيجاب، والأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. قلنا يصح أذان المحدث حدث أكبر والمحدث حدث أصغر، لأن الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الأذان ولا شرطا من شروط صحة الصيام. الطهارة من الجنابة، يعني لو امرأة على جنابة أو رجل على جنابة وأذن كرجل أذانه صحيح، صام وهو جنب صيامه صحيح، لكن الطهارة شرطا من شروط ايه؟ الصلاة، شرطا من شروط ايه؟ الصلاة. يستحب، قلنا يستحب ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مر عليه رجل فألقى عليه السلام، واذا بنبينا يستقبل جدار من طين ويضرب كفيه فيه ويتيمم، ولم يرد السلام إلا بعدما تيمم، كره أن يذكر الله على غير طهارة. هذا على سبيل الإيجاب أم على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب. السؤال الثالث: رجل شك أن ملابسه غير طاهرة ولكنه لم يرى أثرا للنجاسة على الثوب، فما حكم صلاته؟ يصلي ولا ما يصلي؟ هو أصبح كده شاكك إنه احتلم، يفتش في الثياب عن أثر المني مش لاقي، شاكك مش مستريح، لو صلى هكذا ما حكم الصلاة؟ الجواب: الصلاة صحيح متى تحقق أن ملابسه ليست بها نجاسة، فإن شك بقي أيضا على الأصل، والأصل أنه كان على طهر، واليقين عندنا لا يزول أبدا بالشك، اليقين لا يهدم إلا بيقين، اليقين إن ثيابي طاهرة، شاكك إن بها نجاسة، عندك أثر نجاسة؟ تيقن لا، يبقى أنت على الأصل. اليقين لا يزول بالشك، بل اليقين يزول بإيه؟ باليقين. السؤال الرابع: هل تصح صلاة المنفرد بدون إقامة؟ يعني أنا اتأخرت عن صلاة العشاء، هاجي أصلي لوحدي، هل لابد علي أن أقيم الصلاة؟ ولو لم أقم ما حكم الصلاة؟ الجواب: يستحب لك أن تقيم الصلاة منفرد أو مع جماعة، تقيم الصلاة تقيمها، بل لو كنت وحدك في صحراء مثلا أو في سفر ولم تسمع صوت مؤذن قريب فيسن لك أن تؤذن، وإن كنت وحدك تؤذن، وكل ما يسمع لك من حجر وشجر وجن وملائكة يشهد لك عند الله في الآخرة، ويغفر لك مد صوتك شوف الأذان وشوف أجر المؤذن، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. المهم أنا لوحدي ما أقمتش الصلاة يبقى تركت سن. طب ما حكم الصلاة؟ صحيح، لأن مش من شروط صحة الصلاة إقامة الصلاة، ولا من أركان الصلاة إقامة الصلاة. أنت ما أقمتش حرمت نفسك من ثواب، لكن صلاتك صحيحة، إذ أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ومن شروطها طهارة الثوب والمكان والبدن واستقبال القبلة والنية والوضوء، مش من شروطها أقامة الصلاة. ومن أركانها التكبير في الإحرام والفاتحة والقيام والركوع والرفع من الركوع، مش من أركان الصلاة إقامة الصلاة. يبقى من لم يقم الصلاة صلاته صحيحة، لكنه حرم نفسه من أجر عظيم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الخامس، الدعاء بعد الأذان والداعي رافع يديه، هل هو ثابت في السنة أم لا؟ يعني بعد ما الشيخ يقول الأذان، انت عارف السنة إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، صح؟ طيب إذا فرغ المؤذن من الأذان نصلي على النبي محمد، ها؟ نصلي عليه ونقول اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائم، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. جميل. طيب الدعاء بقى، أرفع يدي كده بين الأذان والإقامة؟ الجواب، الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة قد دلت عليه السنة المطهرة، مشروع، ده من الأوقات اللي الدعاء فيها مجاب بين الأذان والإيه؟ والإقامة. طب أرفع يدي؟ نعم ارفع اليدين أثناء هذا الدعاء فإنه مشروع، ولا يوجد نص ينهى عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم ذكر الرجل أشعث أغبر دائم السفر يطيل السفر، قال يرفع يديه ويقول يا رب يا رب وأنى له ذلك، وقد أكل حراما ولبس حراما وغذي من حرام. الشاهد أنه قال إيه؟ يرفع إيه؟ يديه. يرفع إيه؟ يديه. أي نعم. السؤال السادس، هو مين اللي يدعو ما يرفعش إيديه؟ الإمام إذا كان على منبره يخطب الجمعة لا يرفع يديه بل يشير بالسبابة، لو إلا إذا كان بيدعو من أجل الاستسقاء فإنه يدعو ويرفع يديه ويبالغ في رفع اليدين. النبي لما دعا بالسقيا وهو على المنبر وأخذ يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا، رأى الصحابة بياض إبطيه من شدة مبالغته فيه في الرفع، غير كده تشير بالسبابة إلى أعلى. الإمام اللي يرفع يديه على المنبر في غير دعاء الاستسقاء اعرف انه قليل الفقه، مضمحل الفقه، بضاعته قليلة. فاللهم علمنا يا رب، اللهم آمين. السؤال السادس، ماذا نقول عند إقامة الصلاة؟ يقولي الشيخ بيقيم للصلاة الله أكبر الله قد إلى آخره، قد إقامت الصلاة قد إقامت الصلاة، نقول إيه؟ أقامها الله وأدامها؟ نقول إيه؟ اللهم أحسن وقوفي بين يديك؟ نقول إيه؟ السنة تقول عليك أن تقول مثلما يقول المؤذن في الأذان وفي إقامة الصلاة، لأن إقامة الصلاة أذان أذان، يبقى بيقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر، أنت برضه الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي حي على الصلاة حي على الفلاح، زيه بالتمام والكمال. يقول المستمع عند قول المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عند قوله قد قامت الصلاة مثل قول المؤذن، قد قامت الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا يعم الأذان والإقامة، لأن كلا منهما يسمى أذان. ثم يصلي على النبي محمد بعد قوله لا إله إلا الله ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ولا يقول أقامها الله وأدامه. في حديث رواه أبو داود إنك تقول أقامها الله وأدامها عند قوله قد قامت الصلاة، وهذا الحديث فيه رجل مبهم وهو حديث ضعيف. يبقى احنا نقول زي ما يقول مين اللي بيقيم الصلاة، في قد قام ما فيش الكلام ده، هو حديث ضعيف لا يعمل به. السؤال السابع، ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ اصبر علي، ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ مش بنشوف كده كتير قوي من الناس الطيبين بعد ما يدعو، وبيدعو بعد كل صلاة وروح مسح وشه. أولا كونك انك بتدعو بعد كل صلاة هذه بدعة، هذه بدعة. بعد الصلاة في أذكار، في تسبيح، في تحميد، لا تدعو إلا بما ثبت عن النبي. بعد الصلاة في إيه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الدعاء هو المشروع، اللهم أعني ها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم تسبح 33، تحمد 33، تكبر 34، ده ثابت، أو تكبر 33 وتهل بواحد لا إله إلا الله وحده ها لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ده كله ثابت. إنها بقى كل ما تخلص صلاة بعد الصلاة تدعو، هذه بدعة. أفضل وقت للدعاء في داخل الصلاة مش بعد الصلاة، وأنت في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء. سيب الوقت الفاضل للوقت المفضول، أدعو أنت تاني بعد قراءة التشهد وقبل التسليم، عشان النبي علمك بعد قراءة التحيات قبل ما تسلم 4 دعوات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، ربنا يجزي خير أقربك الله، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة ها المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرب، وادعو بما شئت بما شئت. 3، تدعو بين السجدتين في الصلاة، الله أكبر سجدنا أول سجدة، الله أكبر قعدنا منتظرين السجدة الثانية، بتقولوا إيه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، دعاء مشروع. أو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني واهدني وارزقني، ده اللي ورد عن النبي مش كده؟ طب الركوع فيه دعاء؟ الجواب لا، قال النبي أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم، ادعوا انت ساجد وانت ركع لا، اما الركوع فعظموا فيه الرب. طب وانا بقرأ القرآن؟ لك اذا مررت بآية جنة ان تسأل الله من رحمته، واذا مررت بآية عذاب ان تتعوذ بالله من ناره، مش كده؟ انما كل صلاة كل ما تخلص دعاء دعاء دعاء دعاء، مش من هدي النبي محمد ده؟ وخير الهدي هدي من محمد. طيب بيدعو بعد الصلاة وأول ما يخلص الدعاء بيمسح وجهه صح؟ يروح عامل ايديه في الاثنين كده مع بعض ويبوس ايديه ظهرا ووجه، يمسح وشه وينزل على صدره صحة يعني صحة. الكلام ده سنة؟ ما دليل هذا الكلام؟ ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ اسمع يا حبيبي، روى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. قوله دليله. طيب اسمع بس، هذا حديث ضعيف لأنه من طريق صالح بن حسان، وقد ضعفه الإمام أحمد والإمام ابن معين يعني يحيى وأبو حاتم والدارقطني، وقال عنه البخاري منكر الحديث، وقال عنه ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، عشان ما حدش يتفزلك يقولك روى ابن ماجه تبقى انت عارف الحديث ده حكمه ايه. ادي واحد. اسمع، وروى الترمذي في سننه عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن جده. جده مين؟ عمر بن الخطاب. سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب. قال عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. برضو هذا الحديث فيه حماد بن عيسى، وهو حديث ضعيف، وقد تفرد به الترمذي. وعلى هذا الحديثين اللي جم في موضوع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء حديثين ايه؟ ضعيفين، ولم يثبت حديث واحد صحيح في هذا. وعلى هذا نقول مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة. ماشي يا مشايخ؟ ونفسي اسأل واحد، بتمسح وشك ليه؟ يعني اللي بيمسح وجهه بيديه بعد الدعاء ايه العلة؟ ايديك فيهم ايه بتمسح بيهم؟ في ايه؟ بيتبرك؟ ما هذا ليس عليه دليل، ده اختراع. طيب السؤال الثامن: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يجد من الله إلا بعدا. ما معنى هذا الحديث؟ الجواب: هو ده حديث أصلا؟ هذا ليس من كلام النبي أصلا. كتير أوي من الأئمة يقول لك قال رسول الله: من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. غلط، ده مش كلام النبي محمد، كلام حلو بس مش كلام النبي. كل كلام النبي حلو بس مش كل كلام حلو ننسبه للنبي. ده النبي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده دين، ده دين، مش قال الراوي يا سادة يا كرام. يبقى لازم تتحقق مما تقول، ده مش كلام النبي. هذا الحديث روي من طرق عدة بألفاظ مختلفة ولم يثبت من طريق صحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الأصح أن هذا الحديث موقوف على ابن مسعود، يعني من كلام ابن مسعود مش مرفوع للنبي، ده موقوف على الصحابي، موقوف على ابن مسعود وعلى ابن عباس وعلى الحسن والأعمش وقتادة. طيب معنى ايه؟ ده كلام الصحابة مش كلام النبي. معنى ايه؟ واحد بيصلي ومع صلاته خمورجي وبيشرب سجاير وبيبص للحريم وبيأكل الربا وبيغش في البيع والشراء فلا صلاة له، يعني صلاته باطلة؟ ما المعنى؟ يعني ما يصليش؟ اسألك سؤال، ايهما افضل، خمورجي بيصلي ولا واحد ما بيصليش وما بيشربش خمرة؟ أيهما أفضل؟ الثاني، الأولاني. خمرجي وبيصلي أفضل من تارك صلاة ما بيشربش خمرة. ها؟ واحد زاني وبيصلي أفضل من واحد ما بيصليش وما بيزنيش، مش كده ولا إيه؟ الصلاة دي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها وهدمها فقد هدم الدين. مش كده ولا إيه؟ تقول من لم تنهى، ده مش كلام النبي، ده كلام بعض أصحاب النبي. ومعناه إيه؟ معناه إنه لا ثواب له في صلاته، بس ما يسيبش الصلاة، يصلي. لأنه لو صلى بجد، اللي بيصلي بجد ويأتي بالأركان والشروط والخشوع ويفهم، يقينا الصلاة هتؤثر فيه. لأن ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بس لو صلينا، تقول ما احنا بنصلي، ايوه احنا بنؤدي، ما بنقيمش، بنؤدي الصلاة ما بنقيمش الصلاة. وربنا ما قالش أدوا، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفارق السماء من الأرض بين أداء الصلاة وإقامة إيه؟ الصلاة. فارق كبير. أي نعم، يبقى يصلي إن شاء الله وثوابه قليل في صلاته. لنفترض مثلا، نفترض إنه بياخد كل يوم 1000 حسنة عن 5 صلوات مثلا، وعمل يبصل دي ويأكل حرام وبيسب هنا وبيغتاب ونمام و و و، عمل 600,000 حسنة سيئة، يبقى هو خسران كل يوم، مديون. ده معنى لا صلاة له، لا ثواب له فيه، لا أثر لصلاته في حياته، لكنه يصلي ونأمره بالصلاة. السؤال التاسع بيجي كتير قوي، أنا طالب في الكلية أو طالب في الثانوية ويؤذن علي أثناء المحاضرة لصلاة الظهر، يا دكتور اسمح لنا نصلي؟ لا. فبيقول أنا بصلي الظهر قبل العصر بساعة، قبل العصر بنصف ساعة، ما حكم الصلاة؟ الجواب الصلاة صحيح، لأنه صلاها في وقتها، في وقتها صحيح، لم يصلها في أول الوقت اللي النبي قال فيه لابن مسعود أحب الأعمال وأفضلها عند الله الصلاة على وقتها. لكن افهم حاجة، الصلاة لها وقت، كل وقت له طرفان. وقت صلاة الظهر من متى وإلى متى؟ من الله أكبر للظهر لحد الله أكبر للعصر، ده كل وقت الظهر. المطلوب من سعادتك تصلي الصلاة في أول وقته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حالة زي الدكتور الرخم ده، البني آدم الرجل ده، ما تصلوش خلاص، مش صلتها قبل العصر بساعة، أيوة يبقى صلتها في وقت الظهر إن شاء الله. وبعدين حتى في غير الأعذار، أنت ما تعرفش أن يستحب في الحر الشديد أن نؤخر صلاة الظهر حتى تنكسر حرارة الشمس؟ دي سنة تبرد في الحر الشديد، من السنة أن نؤخر إقامة صلاة الظهر ولو ساعة حتى تنكسر حرارة الشمس. السؤال العاشر، يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الإيه؟ الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ ما هي الصلاة الوسطى؟ قال بعض أهل العلم هي مبهمة، ما نعرفش، الله أعلم، ربنا أخفاها كما أخفى وليه في خلقه، وكما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. طب وربنا أخفاها ليه؟ لمصلحتك أنت، عشان تصلي كل صلاة في وقتها وتحسنها ظنا منك أنها الصلاة الإيه؟ الوسط. أهل العلم مختلفين خلاف واسع. تخيل في علماء يقولون الصلاة الوسطى هي الفجر، وجايبين أدلة منها مثلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. منهم من يقول العشاء، لأن من صلى الفجر في جماعة والعشاء، من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل. وبعدين أثقل صلاة على المنافقين الفجر والإيه؟ والعشاء. ومنهم من يقول العصر، ومنهم من يقول الظهر، ومنهم من يقول المغرب. أقرب الأقوال إن شاء الله في وجهة نظري وفي وجهة من وجهة نظر المشايخ اللي تعلمت منهم، أقرب الأقوال هي صلاة العصر، صلاة العصر. ليه؟ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم قريظة وبحرب اليهود، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ها؟ تقول ما هو ما قالش هنا. الرواية اللي في صحيح مسلم النبي قال فيها ايه؟ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. اظن ما فيش اصرح من كده. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. السؤال 11: رجل قام لصلاة الصبح وهو جنب، وخشي ان اغتسل ان يخرج وقت صلاة الصبح، فهل له ان يتيمم؟ واحد صحي مثلا نام قبيل الظهر، صحي وهو العصر قبل العصر بخمسة دقائق، او بل ما يغتسل هيؤذن العصر، يبقى وقت الظهر ايه؟ خرج. أله ان يتيمم ويصلي حتى لا يفوته الوقت؟ جاوب. ينفع يتيمم ليه؟ يتيمم بمزاجك ولا بدليل؟ مش عايزين كلام بالامزجه. يتيمم ليه؟ هو شكلها حلو كده. لا يا شيخنا، ده دين يا عم الشيخ. ابن تيميه قال يتيمم. حقيقه هذا الكلام غريب ولا ناخذ به بتاتا خالص. مش اقول ولا ناخذ يعني انا بقى جامع وشايف نفسي يعني ند، لا، ابن باز بيخالف هذا، ابن عثيمين بيخالف، كل المشايخ تقريبا اللي اتعلمت على يدهم يخالفون هذا. ها؟ ليه؟ افتح اي كتاب فقه، هل من اعذار التيمم، هل من مباحات التيمم الخوف من فوات الوقت؟ لم نقرأ هذا الكلام. اتيمم امتى؟ اذا عدمت الماء، مفيش مية يبقى اتيمم. في مية وعجزت عن الاتيان به، قدامي بئر مية وما عنديش دلو ولا رشاء جردة لملة، ما عنديش، ارمي نفسي اموت جوه، اعمل ايه؟ بيني وبينها حابس وحش، حية سبع حاجة منعان، راجل مسجون متكلبش والمية قدامه. اتي يا اخوانا اغتسل، انا جنب، مفيش اغتسال، انت هنا في فندق خمس نجوم، اتوضى اتنايل اسكت، ده يتيمم حتى لو جنب، مع ان المية قدامه بس محبوس عنها، مش كده ولا ايه؟ مع مية قليلة تكفيه لشفتيه للشرب، مسافر معاه شرك المي، هو اللي معاه، اصبح جنب، استحمى بيه ولا يشرب؟ يحبسه للشرب، يشرب طبعا، الله، يغتسل وبعد كده يموت؟ تقولي بس هيموت نظيف. لا يا عم، يتيمم وهيبقى نظيف برضه، هو المسلم بينجس اصلا. النبي قال ان المسلم لا ينجس. ما قرأناش ابدا في اي كتاب فقه ان من الاعذار المبيحة للتيمم الخوف من فوات الوقت. وبعدين انت نايم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة او نسيها فليصلها، اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. يبقى قوم اغتسل حتى بعد خروج الوقت، طالما كنت نايم يبقى انت تصلي في الوقت حتى لو خرج بعدي 10 ساعات، طالما انت نايم يبقى انت معذور. اي نعم. سؤال رقم 12: رجل تأخر عن صلاة العصر فدخل المسجد وهم يصلون المغرب، ماذا يفعل؟ رجل تأخر عن صلاة العصر دخل المسجد وهم يصلون المغرب، ماذا يفعل؟ ها؟ يصلي معهم المغرب وبعدين ها؟ يدخل معهم في المغرب بنية العصر عادي خالص، ويجلس مع الإمام في الركعة الثالثة للتشهد، عارف يجلس معه، فإذا سلم الإمام قام الرجل وأتى بركعة كصلاة المسبوق، يعني واحد دخل في الركعة الثانية هو زيه بالضبط. طب ما هو كده خالف المأموم الإمام في نيته. لا بأس. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم ينطلق ويصلي بقومه، طب بيصلي ايه؟ هو ينوي نافلة، ما هو صلى العشاء وهم يصلون فريضة، يبقى النية ايه؟ اختلفت. فهذا دليل على جواز هذا. سؤال رقم 13، نهى النبي عن الكف في الصلاة، فما هو الكف؟ النبي نهى عن الكف والعطس في الصلاة، فما هو الكف؟ الكف هو التشمير، الراجل ما يشمرش كمامه وهو بيصلي، والمرأة لو شمرت كمامها وهي بتصلي ودرحها بقى واضح وظاهر صلاتها بطلة، انه لا يظهر منها في الصلاة الا الوجه والايه والكفين، والقدمين فيهما خلاف. ها؟ فانت سعادتك من التزين والتجمل اللي انت مأمور به عند الصلاة انك تبسط كفيك، تبسط قميك، تفردهم ما تشمرهمش، انت مش داخل خناقة، انت واقف قدام ربنا ملك الملوك، يبقى تأدب. ربنا قال خذوا زينتكم عند كل ايه مسجد. مسجد هنا مش معناها جامع، مسجد هنا معناها ايه؟ صلاة، صلاة. يبقى خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل ايه؟ صلاة. يبقى تلبس الجلابية النظيفة الحلوة المكوية، تلبس الطاقية بتاعتك، لانه من تمام الزينة انك تلبس طاقية او كلنصوة او غطرة او ما شابه هذا، وبعدين تحط الريحة والسواك. انت واقف قدام ربنا بقى، شوف انت تحب تبقى قدام ربنا في اي منظر، مش تجيلي الجامع تصلي الجمعة بترنج ترنج، ده بيناموا فيه ده يا عم الحاج، ده بيلبسوه عشان يناموا فيه او يروحوا النادي. اما تلبس ترنج نقولك يا كابتن، تلبس قميص نقولك يا شيخ، مش كده ولا ايه؟ والثوب عشان تبقى عارف بيؤثر في صاحبه، الثوب بيؤثر في صاحبه. اي نعم، واحد لابس بدلة بتسعمية جنيه، في بدل بعشرين الف جنيه كمان، لابس بدلة بالف جنيه، يا ماشي كده ايه يعني لابس الالف جنيه؟ اه والله، واحد لابس جلابية باتناشر جنيه كسطور يمشي يتنفخ؟ يا عم روح انت عايز معونة الشتاء تنفخ على ايه؟ ايه والله، في ناس بتلبس موديل السيارات بتاعتها، راكب عربية ب 300 ألف يتنفخ كده، راكب عربية قرد يقولك السلام عليكم ورحمة الله، راكب عجلة نصر يركنها وينزل يبوسك، ها؟ على قده، ما بنقولش حرام، بس المسلم وقور في ثيابه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى ده الكف، التشمير والعقص. العقص هو ايه؟ ان راجل يربط شعره برباط اثناء الصلاة. انت عارف لو واحد، انت عارف ان النبي محمد كان شعره الى شحمتي اذنيه، مش كده؟ بس كان ناعم وكان عليه عمة، وكان بيكرمه بالتسريح والدهن، شكله حلو. مش بقى انت شعرك مكتكت ومفلفل وعامل لي شكلك مش هيبقى حلو. لو انت في المواصفات دي موجودة لا اشكال. المهم يبقى الراجل ما يربطش شعره كده في الصلاة ولا يشمر في الصلاة. السؤال رقم 14، متى يقوم الناس للصلاة عند إقامة الصلاة؟ يعني الشيخ المؤذن بيقيم الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وطبعا يحذر إقامة الصلاة ما يعملش زي الأذان، الله يا عم ده حذر الإقامة بسرعة، مش كده؟ أنا أقوم أمس، أنا صليت السنة وأقام صاحبنا للصلاة، نقوم إمتى؟ إمتى؟ ها؟ لما يقول قد قامت الصلاة نقوم إمتى؟ قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، ولكن ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل ومنهم الخفيف. قم في الوقت اللي يعجبك، في أحلى من كده؟ في أيسر من كده؟ والله أكبر قوم، أنا ثقيل شوية وراجل كبير، قوم لما يقول قد قامت الصلاة، قوم لما يخلص. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال 15، ما حكم الصلاة في البنطلون؟ الجواب: إذا كان البنطلون لا يحدد العورة لسعته يعني واسع، ولا يشف عما ورائه لكونه صفيقا يعني تخين، جازت الصلاة ولا إثم على صاحبه. ماشي. وإن كان ضيقا يحدد العورة لكنه صفيقا يعني ثقيل لا يكشفها فصلاته مكروهة. صحيح لكنها مكروه، عورته مفصلة زي كل البناطيل اللي بنلبسها دلوقتي. تعرف البنطلون الواسع اللي بيقول عليه ده؟ البنطلون بتاع جماعة السوريين اللي زي بتوع الصيادين اللي عندنا، زي بتوع بياعين العرق سوس، ده اللي بيتكلموا عنه. طيب، وإن كان يشف عما ورائه بحيث ترى العورة، ما حكم الصلاة؟ باطل. في ده خلاف بعض الناس الطيبين، راح السعودية جاب الجلابية، الجلابية زي أنا لابسها دي مثلا خفيف، ها؟ صيف. بعضهم ما بيلبسش تحتها شروال اللي احنا بنسميه بنطلون، البنطلون الابيض ده، بعضهم ما يلبسوش، يلبس بس ايه؟ خرقه يا دوب تستر القبل والدبر بالكاد، ويقف يصلي كده الشمس ضربه في ظهر، واقف عريان عريان، صلاه باطل. والله باطل، باطله باطله. تعرف لابس جلابيه ثقيله ومش لابس السروال الطويل اللي انا بتكلم عنه، بس الجلابيه في الفاضة، وبعدين مش كشفة لتحتها، الصلاة صحيح. ماشي. انما مهازل احيانا تبقى في الصلاة في الدرس العلم، لا واحد قاعد بجلبية خفيفة كده ولابس قطعة تستر القبل والدبر بالعف، وقاعد قدامك مقرفص، والله احيانا نرى عورات مغلظة، ما هو بيستقبلني، نرى احيانا عورات مغلظة، الواحد يستحي. فلما تلبس سروال يا اخي اللي هو البنطلون الابيض بتاع اللي بنلبسه تحت الجلاليب ده، صلى على رسول الله، او السروال الخمش نلخبط بقى بتاع زمان بتاع ابوك الله يرحمه، صلى على رسول الله. نعم، السروال البنطلون اللي انا لابسه ده هو ده، اقلع لك هدومي، البنطلون الابيض اللي بنلبسه تحت الجلاليب، مفيش اوضح من كده. لا، ما يعديش الكعب، الكعب اللي انتوا بتسموه بز الرجل ما يعديش، ان الاسبال نهى النبي عنه سواء كنت متكبر او مش متكبر. دي الخلاصه. بعد اقامه الصلاه مفيش كلام، اللي بيتكلم الامام بس، ولا يتكلم ماموم الا ان كان كلامه في مصلحه الصلاه، بيقول الامام في مش عارف ايه في لمصلحه الصلاه، والشيخ يقول استووا الله اكبر بس. اي نعم. طيب، سؤال كمان، رقم كام اللي جاي ده؟ 16. ما هو المقدار المجزئ في السترة؟ انت عارف لما سعادتك تيجي تصلي لوحدك لازم، او امام حتى لازم، تضع سترة امامك، لكن المأموم ما يلزموش سترة، لان سترة المأموم مين؟ سترة الامام مش الصف اللي قدامه، بدليل ان انا ممكن امشي بينك ومن الصف اللي قدامك في المسجد في صلاة الجماعة، ده جائز. سترتك سترة مين؟ الإمام. يبقى السترة واجبة على الإمام والمنفرد، اتفقنا؟ طيب، ما هو المقدار المجزئ في السترة؟ بنشوف أحيانا واحد بيصلي لوحده وحاطط قدامه نظارة، تنفع سترة؟ حاطط قدامه سواك، حاطط قدامه قلم، ينفع سترة؟ كل ده كلام فارغ. السترة لها ارتفاع معين، اللي هو ايه؟ اللي هو ذراع. الذراع بيبتدي من الوسطى، صابع الوسطاني من طرفه الى نهاية المرفق، ادي الذراع. يعني كم سنتي؟ حوالي 50 سنتي، او 54 سنتي، 46 سنتي، اهو ده، اهو ده، ده الارتفاع، نص متر ده الارتفاع. ما تحطليش بقى قلم او كتاب او نظارة، ما ينفعوش. دليل هذا، دليل هذا ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. مؤخرة الرحل، إيه هو الرحل؟ الفرشة اللي على ظهر الجمل اللي بيركب عليها الراكب. الفرشة دي فيها عصايتين صح، اسمها رحل، فيها عصاية بيمسك فيها الراكب قدام كده وعصاية ورا تسنده. مؤخرة الرحل العصاية اللي قدام ولا اللي ورا؟ اللي ورا. اللي ورا أعلى من اللي قدام، طولها ذراع، دي السترة. أقل من كده ما ينفعش. تقول استنى يا حبيبي أنا ههدم لك كلامك، سمعني. واللي في حديث رواه ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنصوته فجعلها سترة بين يديه. ها، شال العم، الطاقية، غطاء الرأس، يعني الطاقية ارتفاعها ذراع، مش ممكن. يعني النبي لابس عم ارتفاعها نص متر، مش معقول. ها، يبقى تقول لي لازم يكون في ارتفاع مؤخرة الرحل وأقل من كده ما ينفعش. ما النبي نفسه كان بيضع القلنصوة أحيانا سترة بين يدي. الجواب، قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه القيم تمام المنة، قال الحديث الذي ذكر لا يصح بل هو ضعيف، ويكفي في الدلالة على ذلك تفرد ابن عساكر به. ما حدش روى الحديث ده خالص غير مين؟ ابن عساكر بس. يكفي في الدلالة على ضعفه تفرد ابن عساكر به. لو في ظروف او اضطرتني الحاجة الجأتني ووضعت القلنصوة، اهو زي بعضه، الضرورات تبيح ايه؟ المحظورات. انا بتكلم عن اللي بسعة صلي وراء العمود ده، شوف وراء واحد قاعد، واحد قاعد وصلي وراء، اعمل سطرة. عندك جدار المسجد كله ده، الكبلة دي كلها اعملها سترة. كان الصحابة يبتدرون سواري المسجد ويصلون من ورائه. لازم يكون في سترة بين يديك اذا صليت امام او منفرد، لو ما عملتش يبقى آثم، فرطت في واجب. فاللهم اهدينا يا رب. السؤال رقم 17، امرأة كانت تصلي بدون حجاب وهي كاشفة عما يجب ستره في الصلاة لجهلها بهذا، ومن فترة طويلة وهي تفعل هذا، هل عليها إعادة هذه الصلوات؟ فلا 20 سنة، واحدة في الريف، واحدة ما تعرفش تلبس جلابية، الجلابية مبينة حتة من الساق، مبينة حتة من إيه؟ شعرها باين، كل ده لازم يستر في الصلاة. لو كشف عمدا تبقى الصلاة باطلة. هي جهلة ما تعرفش يا إخوان، بلا 20 سنة بتصلي كده، اتعلمت النهاردة. ما حكم الصلوات الماضية؟ هل تعيدها؟ الجواب لا. بس ليه؟ ما انا مش عايز لاد اهواء. لا، عشان دي اليسر. لا ليه؟ اقول لك دليل واحد بس واكتفي بيه لانه يكفي. هذا الرجل المسيء في صلاته اللي راح للنبي بعد ما صلى والقى السلام على النبي، فرد النبي عليه السلام، والحديث رواه أبو داود وغيره، فقال له رسولنا ارجع فصلي فإنك لم تصل. أمروا بإعادة كم صلاة؟ الصلاة الحاضرة فقط دي بس، ما قالوش بقى عيد لي بقى بقالك كم سنة بتصلي غلط، عيد اللي فات حصل؟ ما حصلش. يبقى ليس عليها إعادة الماضي. وربنا بيقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أي نعم. السؤال رقم 18، هل يجوز الصلاة في النعل لغير ضرورة؟ ينفع أصلي وأنا لابس الجزمة لغير ضرورة؟ ينفع طبعا ينفع، دي سنة، ده أكثر صلوات النبي كانت في نعله عشان تبقى عارف، عشان تبسط. ينفع. الناس فاهمين ان ما يصليش وهو لابس الحذاء الا عسكري في الجيش، مش عارف ايه، في ظروف يعني، ابدا من غير ضرورة البس الحذاء وصلي فيه عادي خالص. روح بيتك واعمل السنة دي النهاردة، نظف الجزمة كويس والبسها وصلي ركعتين قيام ليل، سنة من سنن النبي، بدليل ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين يعني عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال سألت أنسا أكان النبي يصلي في نعليه؟ قال نعم. وروى أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم. وحديث أبو داود المشهور جدا لما النبي كان بيصلي بالصحابة وأثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، ده كله بيصلي بالنعال. بعد الصلاة قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. شوف حسن الاتباع يا أخي، عملنا زيك. قال: أما أنا فقد جاءني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذى في نجاس فخلعت. وفي فايدة هنا جميلة قوي، إذا الإنسان كان في ثوب نجاس ووقت الصلاة نسي وصلى وفرغ من الصلاة ليس عليه إعادة، ما يعيدش. طيب لو في ثوب نجاسة وافتكر وهو بيصلي واستطاع أن يزيل النجاسة يتم الصلاة، يزيلها ازاي؟ افرض انا لابس قفطان، لابس عبايه وقميص، والنجاسه في العباءه. انا فاكر صليت كده وانا بصلي افتكرت الله ده الواد بال عليا وغرق العباءه، افتكرت في الصلاه، اعمل ايه؟ اقلع العباءه وارميها وكمل الصلاه، خلاص سهله. ها لابس جلابيتين فوق بعض، اللي تحت طاهره واللي فوق اقلع دي وانت بتصلي. تقول ما فيها كذا حركة، وماله الحركة لمصلحة الصلاة؟ لا حد لها ولا تبطل الصلاة ما دامت في اتجاه القبلة. اي نعم، لا ديننا سهل جدا لا اشكال. طب انا علي مني، الجلابية دي كان عليها مني وانا اغتسلت ولبستها، الله طب انت فاكر المني في المني اهو البقعة اهي ونشفة، افرك في الصلاة افرك وكمل الصلاة. مش ستنا عايش لما كانت بتجد مني في ثوب النبي لو كان طاهر كانت بتغسله وتقرضه بين اصبعيه، ولو كان ناشف كانت بتعمل ايه؟ تفركه. ده مش كلام عشان نرضي الناس، ده هو ده الدين ان شاء الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز تصلي في نعلك، يجوز، بس نخش بقى بالنعال على الفرش ونصلي بيه النهارده كده. ان كنت جدع اعمل كده، شوف بقى الناس هتعمل معاك ايه. انا قلت قبل كده ان واحد طيب كان مسافر ومقبل فقال في القطر يعني معذور كمان، صلى في النعل فنزلوا عليه بالنعال. صلي بالنعل انت مسلم، انت كافر يا جدع، انت بتصلي بجزمة؟ الناس مش فاهمة حاجة، مش عارفين الكلام ده، مش فاهمين. وبعدين هتدنس الفراش حتى لو الجزمة جديدة لنك، مش كل الناس فاهمة الكلام ده. فحتى لا تثير بلبلة ولا تشق عصا الطاعة بنقص، اعملها ببيتكم والله يبارك لك. صلوا على رسول الله. السؤال رقم 19: هل الصلاة في مكة في أي مسجد في مكة ثوابها بمئة ألف صلاة كالصلاة في المسجد الحرام؟ وهل المعاصي في مكة والمدينة تضاعف كما تضاعف الحسنات؟ الصلاة في مسجد النبي محمد بكم؟ ألف صلاة. وفي المسجد الحرام بكام؟ 100,000. طب والذنب هناك بكام؟ المعصية بمئة ألف برضه؟ والحسنة تضاعف والمعصية تضاعف؟ الجواب لا، المعصية لا تضاعف من حيث الكم، لكن المعصية عظيمة من حيث الكيف. يعني ايه؟ يعني تعمل معصية في بلد الله الحرام في المسجد الحرام، المكان والزمان له توقيره، يبقى الجرم عظيم، الجرم عظيم بس بذنب واحد. ما فيش اي دليل يقول ان السيئة بتعظم هناك، ما فيش. وربنا عز وجل بيقول: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. اي نعم. طيب الصلاة في اي مسجد في مكة بمئة الف زي المسجد الحرام؟ ها حقيقة في خلاف، في علماء أكابر قالوا أيوه، لأن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، ما أحيانا بتضطر تصلي في الشارع صح؟ وانت في العمرة أو في الحج فيجي 4 مليون، بتصلي ايه بعيد عن الحرم يمكن بكيلو، مش جوه الحرم او في الشارع، ما بنفس الثواب طبعا، لاني انا مقتدي بمين؟ بامام الحرم. ومنهم من قال في اي مسجد في مكة، اي مسجد بمئة الف صلاة، لان مكة كلها حرم. وانا متخيل في المستقبل البعيد ان شاء الله ان مكة دي مش هيبقى فيها يعني بيوت، هيوسعوا خالص خالص، كل اللي فيها دلوقتي هتهد، وكل كم سنة بيهد يوسعه من كل اتجاه، كل كم سنة يوسعه من ها، يعني ظني هيجي وقت ويبقى المكان اللي اسمه مكة دلوقتي كله داخل ايه؟ المسجد الحرام. اي نعم، اللهم زد وبارك يا رب، اللهم زد وبارك يا رب. اي نعم. السؤال رقم 20، هل النوم في المساجد حرام؟ هل النوم في المساجد حرام؟ ها؟ حرام؟ لا مش حرام. طيب اجاوب بس، لا مش حرام. ليه؟ لان كان في اهل الصفة، دول كانوا الفقراء اللي ملهمش بيوت ولا، كانوا بيناموا في الجامع. وكان في الاعتكاف، سنة الاعتكاف، وسنة الاعتكاف بتحبس نفسك في بيت ربنا 10 ايام، العشر الاواخر من رمضان بتنام في الجامع. ها؟ وبعدين ابن عمر كان ينام في المسجد وهو عزب. وبعدين سيدنا علي، دي كلها نصوص. ذهب النبي مرة إلى بيت فاطمة، قال أين علي؟ قالت غاضبني وخرج ولم يقل عندي. فبعث إنسان يبحث عن علي فوجده نائم في المسجد، نائم في الجامع وقد علاه التراب. فأخذ النبي يهزه وينفض التراب ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. عندك برض الوليدة السوداء، النبي كان عامل لها خص بلغة العصر، حفش، حفش في المسجد، بتنام وتقوم فيه. ها؟ فلا بأس، بس بشرط لا تنام في المسجد في طريق الناس، مش تنام قدام الباب او قدام المكان اللي بنتوضأ فيه. لا، اثنين، لا تنام في المسجد في وقت درس علم او خطبة جمعة، انت جاي تنام لنا هنا ولا ايه؟ ثلاثة، ما تنام ليش في وقت صلاة، ماشي؟ لا، لا في وقت صلاة ولا درس علم ولا خطبة جمعة ولا في طريق الناس، لا اشكال. صليت الظهر او صليت العصر والحمد لله قلت الاذكار وبعدين قرأت لي جزء في رمضان، انا في رمضان بقى ومش هخرج الا بعد المغرب اصلي واروح البيت، تعبت، رحت مدت، رحت خبط لي ساعة، مش خبطتها يعني لطشتها، يعني نمت، مش ساعة الجامع، ساعة زمن، ها؟ نمت لي ساعة، أفي ذلك بأس؟ ها؟ لا بأس. سؤال كمان، وهل يجوز نوم النساء في المسجد؟ ينفع ولا ما ينفع؟ هتقطع لي ليه؟ ما هو ينفع، ما كان للرجال فهو للنساء، اعتكف النبي واعتكفت أزواجه معه ومن بعده. ولسه لك الوليدة السوداء اهي كانت مقيمة في المسجد. اي نعم. ناخد بعض اسئلتكم بقى، تقول حاجة ولا تتجاوب على السؤال بتاعك؟ قول. ما هو الوقت المسموح به شرعا بين الأذان والإقامة؟ مفيش وقت محدد، الشرع لم يحدد وقت، هذا متروك لمصلحة الناس. ها؟ لكن مش تفتح لي بقى تأخر للمغرب لحد أذان العشاء، يعني هذا المسجد ترك 10 دقائق، ده ساب ربع ساعة، ده بيقيم لأذان العشاء بعد الأذان بساعة، لا إشكال. ده بيؤخر إقامة صلاة الفجر لبعد الأذان بنصف ساعة، لا إشكال. لو اتفق، ودلوقتي في نظام معمول بيه في ورق وفي مش عارف إيه، ها؟ لو أهل حي معين اتفقوا على حاجة معينة، لا إشكال إن شاء الله. السؤال ده كده رقم كام؟ 21. السؤال رقم 22، هل إيه؟ هل الإقامة للفرض والسنة؟ احنا بنقيم الصلاة لصلاة الفرض فقط، الفريضة اقصد، انما السنة لا. يعني واحد راح يصلي الوتر يقيم صلاة؟ واحد بيصلي قيام ليل يعمل إقامة؟ إقامة الصلاة هذه للفريضة، للفريضة. السؤال رقم كام؟ كده 22. 23 بقى، النبي يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، معنى هذا ان الصلاة باطلة؟ لا مش باطلة. لو واحد صلى بحضرة الطعام النبي نهى عن هذا، لأنك مش هتخشع، لو واحد بيصلي وهو حاقب او حاق او حازق، ها حاقب يعني يدفع التغوط، حاق يدفع التبول، حازق يدفع الريح، ها النبي نهاك عن ان تصلي وانت على هذا. ليه؟ لانك لو صليت امام ستنقر الصلاة، ما هو جعان او حازق مش مستحمل فياخدها قصها على طول، لا خشوع ولا حاجة. لو بيصلي مأموم برضو لن يخشع، يجي بقى هو تخيل ايه بيدفع البول والشيخ الله اكبر وده دخل وراه، ام الشيخ قرأ الفاتحة ودخل في البقرة ألف لام، يا خلاص ده بيمدلي ستة يا عم تخليها اكسر خليها اثنين، انت لسه هتمدلي ده لسه ما وصلش الميم والتاني هيموت، امال لو خد ربع بقى. طب وعلى ايه؟ ما تتوضى وتعالى الى المسجد وعليك الوقار والسكينة، وما ادركت فصلي وما فاتك فأتم، وما فيش عليك اثم خالص. لكن لو صلى كده صلاته مكروهة مكروهة. الثوب الذي يمسح عليه وانا على وضوء هل له شروط؟ ايوه يكون ثخين وتكون لابسه على طهر وتمسح عليه يوم وليلة ان كنت مقيم وثلاثة ايام بلياليهن لمن؟ للمسافر. وهنبتدي نحسبهم مش بالايام ولا بعدد الصلوات، نبتدي نحسب. انا مسحت على الجورب دلوقتي احسب عليه امتى؟ خمس صلوات بعد موضوعه يتنقض، وامسح عليه اول مسحة بعد انتقاض وضوء يبقى دي واحدة، وعد بعدها اربعة يبقى كده خمسة للمقيم، وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. كيف نعالج الانشغال عن الصلاة بامور الدنيا؟ ان تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتنظر على يسارك بعينك دون ان تلتفت، وتدفل ثلاث تفلات، وتخلع الدنيا مع الحذاء عندما تخلعه عند قدومك إلى المسجد، وافهم معنى الله أكبر، افهم معناه. أظن في شرائط طيبة للشيخ محمد حسين اسمها كيف تصلي، يعني أنصح أخويا يجيبها إن شاء الله. لم أكمل الفاتحة في صلاة الجماعة فهل أعد الركعة أم فسدت الصلاة؟ لو بتصلي لوحدك لازم هتقرأ الفاتحة، لو بتصلي إمام لازم هتقرأ الفاتحة، لو بتصلي مأموم والإمام ركع وأنت بقي لك آية أو اثنين في الفاتحة أتم الفاتحة ثم اركع، لأن الغالب أنك ستدركه، والمطلوب من حضرتك أن تدركه ولو بتسبيحة واحدة بعدما تطمئن راكعا، وده ممكن وده ممكن. لكن لو نزلت معاه جمهور أهل العلم يقولون الصلاة صحيح. نعم. رأيت شيء بعد الصلاة وبعد إيه واغتسلت، وبعد ما اغتسلت اكتشفت ذلك بعد عدة أيام فهل أعد الصلاة؟ شيء في الصلاة عليه أن يعيد الصلاة من آخر نومة قام منها، يعني افترض أنه بعد ما صلى العشاء لقى ثوبه مني يعمل ايه؟ شوف اخر نومة قام منها امتى ويعيد الصلوات اللي بعدها. اي نعم. ادعو في بعض الصلوات وانا واقف وراكع فهل علي اثم؟ ما احنا قلنا النبي قال اما الركوع فعظموا فيه الرب، السجود اجتهدوا فيه في الدعاء. هل نضع الصلاة هل ايه تضيع الصلاة اذا احدث عليه طفل؟ لو واحد شايل ابنه وابنه بال عليه ولا حاجة يبقى ده خلاص صلاة بطلت، هيتخلص من البول ازاي؟ ده لازم يغسله، هيغسله ازاي؟ ها لكن افرض الواد بال وهو راح لحق راح حطه على الارض والبول لم يصل الى الثياب، لا اشكال، انما ما هتتخلص منه ازاي؟ طب بال على الارض قدام ارجع ورا شوية واسجد في المكان الطاهر. على النساء لو امرأة صلت منفردة او في جماعة اقامة الصلاة، هل على المرأة اذان او اقامة؟ الشرع لم يوجب على المرأة اذان ولا اقامة، مش واجب، ما عندناش نص يوجب على المرأة ان تؤذن، ولا يسن لها أن تؤذن، وما عندناش نص يمنع المرأة أن تؤذن بين النساء بصوت لا يسمعه إلا النساء، وما عندناش نص يمنع المرأة أن تقيم الصلاة لنفسها أو للنساء بصوت لا يسمعه إلا النساء. وعلى هذا لو فعلت فهو ذكر كأي ذكر. أي نعم أختم لا غريب، واللي بصلي لقيت قدامي صرصار صرخت ورجعت للصلاة، فما الحكم؟ الحكم هو بيصلي لقى صرصار صرخ وراح رايح قد انها امرأة، ما الحكم؟ الصلاة صحيحة ان شاء الله ان شاء الله، بس لو كلام بقى يعني لو الصراخ تحول لكلام يبقى كلام ليس من جنس الصلاة تبقى الصلاة باطلة. وممكن صرخ تكون بتقول يا لهوي يا لهو تبقى الصلاة باطلة، ها ده كلام ليس من جنس الصلاة، إنما تخضت رجعت ورا خافت وبعدين كملت الصلاة لا إشكال. أذكر إن أنا كنت في مرة في درس وفي المسجد في يعني فبعد الصلاة وأثناء الصلاة لقيت طالع لي فار من المنبر، والله وأنا بخاف من الفيران قوي والله العظيم، وقعد وفار صغير كده وقعد إيه قدامي قدامي، طب وأنا أعمل إيه بقى؟ الشيخ اللي عمال يتكلم عن الشجاعة هجري، لو في البيت كنت خرجت من الصلاة، لا أعمل إيه؟ قعدت تماسكت وتصبرت وإيه كانت صلاة إيه؟ أطول صلاة صليتها في حياتي، ولحد ما خلصت وكملت. يعني بنخاف من الصراصير والفيران وعايزين تحرروا البلاد المحتلة، اللهم ربنا كما ربيت الصحابة يا رب، اللهم آمين. كنت بفطر في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم أقضي هذه الأيام، واستمر هذا الحال عدة سنوات، وأنا الآن لم أعرف عدد هذه الأيام وأنا تائبة على ذلك، أريد أن أقضي. كل امرأة لها عادة تحيض فيها في كل شهر معروفة، 5 أيام 6 أيام 7 أيام، تقولي لا أحيانا بتجي 5 وأحيانا بتجي 6 يبقوا 6، أحيانا بتجي 6 وأحيانا بتجي 8 يبقوا 8. خليكي في الأحوط في المضمون واحسبي الأيام دي، وعليك القضاء، لازم قضاء، فيش إطعام هنا، قضاء. بل قال بعض أهل العلم عليك مع القضاء أن تطعمي عن كل يوم مسكين لتلكؤك عن قضاء هذه الأيام. فاللي قرأت أنه يعملوا أذان واحد فقط بحيث تسمع كل المساجد عن طريق شبكة لاسلكية، فهل هذا يصح شرعا؟ الأذان يا شيخنا فرض، فرض كفاية، أمر تعبدي، بيقوم به إنسان هو اللي يقوم. النبي قال حرضنا على أن نستهم على الأذان، نعمل قرعة، أنا اللي أذن لا أنت اللي تأذن، فيحرموا الناس من هذا الثواب ليه؟ ما ظنش الكلام ده هينفع، ما ظنش ما ظنش مش هينفع مش هينفع. وأنا بقول لك أهو، وبعدين بقى مين اللي هيقوم الصلاة؟ طب وإلى اسمته إيه يعني القصة دي؟ عشان واحد يبقى صوته حلو؟ نعم، احنا بنقول المؤذن يكون راجل ندي الصوت، صوته ندي وعارف الاحكام، ما يقصرش في مكان المد وما يمدش في مكان القصر، ماشي يبقى نعلمه. وعند في ناس موظفين شغال مؤذن في الاوقات نفسها، شغلته بياخد فلوس لانه مؤذن، طب وما يجيش صحيح الا من رحم الله، خليك منصف الا من رحم الله، طب وبعدين طب يعني ليه يقولك عايزين واحد صوته حلو؟ خلاص بقى بعد كده يسجلوا لنا الاذان بصوت ورده او بصوت شاديه، مش فاهم الكلام ده يعني ايه لازمته يعني، والمشاكل الحل كلها ناقص الموضوع ده، احوال غريبه، اللهم اهدنا يا رب. اترفض احسن من اترفض كويس، خيابه والله. ما حكم الصلاه في حال الشك في صحه القبله؟ المصلي يجتهد يجتهد ان يستقبل القبله ويصلي، إذا ظهر له أثناء الصلاة أنه كان بيصلي إلى غير اتجاه القبلة اعتدل وبنى على ما فات ما يخرجش. مش الصحابة اللي كانوا بيصلوا وجاءهم الأمر بتحويل القبلة التفتوا إلى الكعبة وبنوا على ما فات، مش كده؟ هذا الدليل. طيب بعد ما خلصت الصلاة قالوا يا خبر ده القبلة الناحية دي، ليس عليك إعادة، ليس عليك إعادة، بل تجتهد رأيك عند كل صلاة. أي نعم، وربنا بيقول فأينما تولوا ها فثم وجه الله، هذه نزلت في صلاة النافلة نعم، وفي من كان يجهل القبلة كأن كان في سفر أو في صحراء وفعل الذي فصلنا فيه آنفا. أرجو الدعاء لكل تارك صلاة ولكل متبرجة، اللهم اهد كل عصاة المسلمين، اللهم اهدنا واهد كل عصاة المسلمين، اللهم اهدنا واهد كل عصاة المسلمين. هل يمكن تأجيل صلاة العصر مثلا مع صلاة العصر في اليوم الثاني؟ غلط. اوعى لو ضاع منك فرض تسيبه لبكرة، ايش ضمنك انك تعيش لبكرة؟ النبي قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكره، في الوقت دلوقتي ليس لها كفارة الا ذلك، مش بكرة تموت، تنيجي عليك بكرة وتبقى تحت الارض. هل يمكن الصلاة بالملابس، بملابس العمل حتى لو كانت متسخة من هذا العمل؟ ممكن، بشرط يكون الاتساخ ده مش نجس. لو الاتساخ ده نجس ما ينفعش، لو شيء مش نجس يبقى لا اشكال. يعني واحد بيصلي نقاش وعلى الهدوم بتاعته بوية، واحد ميكانيكي وعلى هدومه شحم وصلى، الشحم نجس؟ لا مش نجس. ما حكم الصلاة؟ صحيحة، بس ما يجيلناش الجامع بدمائه ان كان جزار، ولا في شحمه ان كان راجل ميكانيكي او شغال في مهندس في الموضوع ده، او يجي راجل بيع سمك بريحة السمك او بيع فراخ، ما يأذيناش. ده اللي بياكل بصل ني او ثوم ني لو لابس ايه، النبي قال له اعتزل الجماعة، صلي ببيتكم اجري. وكانوا بياخدوا الراجل اللي ياكل بصل ني يخرجوه الى البقيع، واللي عمل عمره يشوف الفرق من المسجد والبقيع فين؟ فين؟ البقيع. فما تجيش، لا ما تأذيناش. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كلها مهن حلال، نعال أصحابها فوق دماغ. أنا بحترم أي عمل طالما حلال، طالما حلال، لكن يعمل لك بلطة تصلي فيها أخي. يعني أنت لو راجل، لو خطبتك هتعدي هتقابلها برضو بالكلام الشحم بتاعه أو بالدم أو بتروح لابس الحتة الزفرة، الزفرة يعني الحلوة بلغتنا، يعني عشان نشوفك في شكل حلو. الله أولى أن يتجمل له، وأحق من يستحى منه. قال خذوا زينتكم عند كل إيه؟ مسجد. برضو جماعة بتوع الشيشة وبتوع السجاير، كان البصل الحلال قلنا لك لا، تاكلوا ني صلي بيتكم، أو اتصرف الريحة دي مش عايزين، كل نعناع اتصرف. تجي لي بقى السجاير أو بشيشة يبقى الصغيرة في إيديه والله على باب الجامع، والراجل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وصاحبنا الصغيرة فيها نفسين صعبانين عليه، من يلحق؟ ايه الكلام ده؟ اللهم اهد جميع المسلمين. اخر سؤال بقى عشان نروح. لا في لسه، يبقى المرة الجاية بقى. اخر سؤال يقول لي صليت وامامي سترة شرعية كما قلت فضيلتكم، ثم مرت اختي او والدتي من قدامي، فما حكم الصلاة؟ لو مرت من وراء السترة الصلاة صحيح، لو مرت بينك وبين سترتك فهذا فيه خلاف. من أهل العلم من قال إن المرأة تقطع الصلاة قطع بطلان، ومعهم ظاهر الحديث النبي قال فإنه يقطع صلاة أحدكم المرأة والكلب الأسود والحمار، ومنهم من قال وهم الجمهور هو قطع نقصان مش قطع بطلان، يعني الأجر يبقى ناقص. في خلاف، أنا باخد بالرأي الأول قاطع بطلان، وأحترم من أخذ بالرأي الثاني، لأن ده رأي مين؟ الجمهور. أنت أصلا ما تسمحش لحد يمر بينك وبين سترتك، ادفع، فإن أبى النبي قال إيه؟ قاتل ازغده. طب لو زغدته ومات فهو هدر، لو في شر يبقى مات فطيس، والله هدر هدر. أي نعم، إلى هذا الحد نقف، فبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.